أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله أحبتنا الكرام، ونستكمل مع حضراتكم سلسلة شرح الأربعين النووية، وسنتناول اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى الحديثين السادس والعشرين والسابع والعشرين بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني في محاولة منا للإسراع قليلا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في الوقت، آمين. أحبتنا في الله، يقول الشافعي رحمه الله عن حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث قصير من ثلاث أسطر تقريبا. قال: حديث إنما الأعمال بالنيات يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. حديث ثلاث أسطر يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. لذلك أحبتنا الكرام، يعني تحملونا إن أقلنا عليكم في ذكر بعض الفوائد، إحنا لن نتناول 70 فائدة، تحملونا في 5 فوائد من كل حديث، تمام؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث الأول 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين 2 صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. هذا الحديث العظيم فيه من الفوائد الشيء الكثير. أولا، راوي الحديث هو الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة مر معنا مرارا وتكرارا، ومن أبرز ما جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين. يعني كان أبو هريرة رضي الله عنه رجل غريب من أهل اليمن، وحداني هو وأمه فقط، وحس في وحشة بينه وبين الناس، فقال للنبي: يا رسول الله، لو دعوت أن الله يوجد لنا قبول ومحبة عند الناس، فقال: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين. لن نخوض في تفاصيل من ترجمته، فهو فضائله عظيمة ومناقبه كثيرة. قال قوله: كل سلامة، السلامة المفاصل، مفاصل الإنسان، والإنسان فيه 360 مفصل كما ثبت في حديث في صحيح مسلم رحمه الله، الذي يقول: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف أو أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. فهذا يعني دليل على أنه الإنسان مخلوق من 360 مفصل أو عظمة، وهذا ما يثبته العلم الحديث. كل سلامة يعني كل عظمة، كل مفصل من الناس عليه صدقة، يعني هذا زكاة هذا البدن، زكاة العافية، زكاة الصحة، زكاة البقاء في الدنيا، تمام؟ صدقة ليس بالضرورة أنه يكون بالمال. الصدقة عرفنا من الحديث الماضي أنه يعني يدخل فيها أنواع كثيرة من الصدقات، كل معروف يفعله الإنسان المسلم صدقة. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما هي أوجه الصدقات التي يعني تكون زكاة أو تنوب عن الأموال في التزكية عن البدن. قال: كل يوم تطلع فيه الشمس، لاحظوا، قال كل يوم تطلع فيه الشمس، حط القيد تطلع فيه الشمس، حتى لا يفهم إنسان إنه اليوم المقصود هنا اليوم الطويل. ما هو اليوم في الشرع يطلق على، أو في اللغة يطلق على اليوم الطويل، كما يقول يوم صفين. طب هو صفين كان في يوم واحد؟ كان في أشهر طويلة ومدة طويلة من الزمن، لكن يسموه يوم صفين، واضح؟ لا، أنا بقول لك كل يوم من الأيام تبعتنا اللي بتطلع فيه الشمس، يعني كل 24 ساعة، تمام؟ عليه صدقة، تعدل بين 2 صدقة، تعدل بين 2 صدقة، أن يعدل الإنسان بين متخاصمين أو بين متنازعين، هذا صدقة على الإنسان. وجاء في فضل الإصلاح بين الناس أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين. وحديث النبي أيضا: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، وما وله قوله وتعين الرجل في دابته فتحمل عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. هذا المعروف البسيط اللي ممكن إنسان يفعله يعني بالبذاهة أو ببساطة أو من غير يعني حتى أحيانا ما بيظن أنه في من وراء أجر، لكن هو أجر عظيم وصدقة عند الله سبحانه وتعالى. تلاقي إنسان مثلا في الطريق محتاج توصيلة وصله، تمام، محتاج ترفع على ظهر الدابة ترفع له تساعده هو يطلع وهكذا. وهذا يربي الإنسان المسلم على التواضع، يربي الإنسان المسلم على التواضع أنه يساعد الفقراء، يساعد المساكين، يساعد أصحاب الحوائج. قوله والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة هي كل كلمة يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى، كلمة بر، كلمة إحسان، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، تسبيح، تكبير، تهليل، إلى آخر ذلك، كل هذا في الكلمة الطيبة. قوله بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. وفي الحديث المشهور أن الإنسان إذا أسبغ الوضوء وخرج من بيته لا يريد إلا الصلاة، كتب الله سبحانه وتعالى له بكل خطوة درجة ترفعه وحط عنه خطيئة. أما قوله وتميط الأذى عن الطريق، وتميط الأذى عن الطريق يعني تنحي الأذى عن الطريق. ومعروف في حديث شعب الإيمان أنه أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أي أذى، شوك، شجر، حاجة نازلة، حاجة طالعة، إشي تميطه تنحيه عن الطريق، فهذا فيه صدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى هذا الأمر البسيط أين يعني ربما يوصل الإنسان في درجات الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. كانت تؤذي المسلمين، شجرة أماطها قطعها حتى لا تؤذي المسلمين، رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في الجنة. وهنا يذكر أو ينبه على بعض الإخوة المسلمين هداهم الله اللي بيقطع الطرقات أو بيقطع الطريق وبيسكر الطرق العامة والطرق الكبيرة بسبب إقامة بيت عزاء أو إقامة سهرات أو إقامة أفراح أو مناسبات، بيقطع الطريق العام حتى يعمل برزة العزاء. ألا أستعجب؟ يعني اتقوا اللعانين، وكل واحد بيجي بلاقي الطريق مقطوعة، إذا ما لعنش في جهره حيلعن في سره، واضح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضيق منزلا أو قطع طريقا أو آذى مؤمنا فلا جهاد له. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم كان المسلمون في سرايا في جهاد يعني، فنزلوا عسكروا في مكان، وضعوا أمتعتهم، وضعوا دوابهم، وضعوا أسلحتهم، فقطعوا طريق، فاشتكى الناس إنه المجاهدين أو هالكتائب هذه قطعت الطريق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ضيق منزلا حتى لو كان من المجاهدين، من ضيق حتى لو كان للجهاد، فما بالك إذا كانت برزة عزاء اللي أصلا في حكم إقامتها فيها كلام كتير عند العلماء وهي إلى البدعة أقرب من السنة، تمام. من ضيق منزلا أو قطع طريقا أو آذى مؤمنا فلا جهاد له، هذا بحق المجاهدين. طيب، تعداد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأوجه من البر هي يعني تكميل للحديث السابق. الحديث السابق حديث أبي ذر كان يعني ذكر الأمور التي بين الإنسان وبين ربه، كل تكبيرة، كل تحميدة، كل تسبيحة، صدقة صدقة صدقة، تمام. في هذا الحديث ذكر الأمور المتعلقة بين الإنسان وبين إخوانه من المسلمين، تحمل على الدابة، كلمة طيبة، تميط الأذى، هذا بينه وبين المسلمين. الحديث السابق كان بينه بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، فهذا الحديث يكمل الحديث الماضي. وهذا يعني دقة وإتقان الإمام النووي رحمه الله في ذكر هذه الأحاديث وترتيبها على هذا الوجه رحمه الله رحمة واسعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.